باب بيان الشفاعة وإيضاحها، لابد من معرفة ما هي الشفاعة، لأن هي حجة المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني شفاعة، وبيان حقيقتها وحكمها، وبيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه، هكذا قال ابن القاسم في الحاشية، وكذلك قدره في الفتح. والشفاعة مصدر شفعة من الشافعي، مصدر شفعة من الشافعي ضد الوتر، ضد الوتر والوتر، قال الوتر والوتر، الوتر هذه لغة تميم، والوتر لغة أهل الحجاز. والشفع ضم الشيء إلى مثله، هذا المراد به، لأنه معناه الزوج، حينئذ ضم الشيء إلى مثله. ويقال للمشفوع شفع، ومثله والشفع والوتر. فالشفاعة في الأصل يعني في المعنى اللغوي هي مصدر، قلنا، مأخوذة من الشفع وهو الزوج. لماذا؟ لأن المعنى موجود هنا، وهو أن الشافع طالب، شافع طالب، فصار مع صاحب الطلب الأصلي شفعا، يعني يأتي العابد إلى من؟ إلى الصنم، كذلك يريد ماذا؟ يريد ما عند الله، ليس يريد ما عنده، هذا الأصل، فيأتي إلى الصنم، حينئذ يضمه إليه ليكون ماذا؟ له مقام عند الله تعالى. حصل الضم أو لا؟ حصل الضم. إذن الطالب مع الشافع نفسه، لأنه هو يعبد والصنم هو الشافع، حينئذ ضم نفسه إليه أو ضم ذاك إليه عند الله تعالى، ولذلك جاء هذا المعنى، لأن الشافع طالب، فصار مع صاحب الطلب الأصلي شفعا. شافع المراد به المعبود من ملك أو نبي أو صالح، هذا الشافع هو الذي يشفع عند الباري جل وعلا. وأما صاحب الطلب الأصلي هو من؟ هو المشرك الذي وقع في الشرك. فالمشرك الذي صرف نوعا من أنواع العبادة للملك أو للنبي أو للصنم، جعل النبي والصنم والملك شافعا له عند الله. إذن صاحب الطلب الأصلي هو العابد، والشافع هو المعبود الذي توجه إليه ذلك المشرك بهذه العبادة. إذن الشافع طالب، فصار مع صاحب الطلب الأصلي شفعا. فشخص ما يريد شيئا فأتى إلى الآخر، يعني إلى المعبود، يشفع له، فصار شفعا له، فسميت لذلك شفاعة، سميت شفاعة. إذن حصل معنى الضم أو لا؟ حصل معنى الضم. أين معنى الضم؟ العابد انضم إلى المعبود، كذلك حينئذ من الشافع؟ الشافع هو المعبود، يشفع لمن؟ لصاحب الطلب الأصلي، عند من؟ عند الله تعالى، ولذلك توجه إليه بالعبادة. فالشفاعة حينئذ الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه. وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى، ومنه الشفاعة في القيامة، انضمام من هو أعلى حرمة إلى من هو أدنى، إلى من هو أدنى. قال تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة، ومن يشفع شفاعة سيئة، أي من انضم إلى غيره، فيه معنى انضمام أو لا؟ فيه معنى الانضمام، أي من انضم إلى غيره وعاونه وصار شفعا له أو شفيعا في فعل الخير والشر، فعاونه وقواه وشاركه في نفعه وضره. ويقال استشفعت بفلان على فلان فتشفع لي وشفعه، أجاب شفاعته، أجاب شفاعته. ومنه قول صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع، شافع يعني يشفع لقارئه عند الله تعالى، مشفع يعني يقبل الله تعالى شفاعته، تضح المعنى؟ طيب. والحاصل أن الشفاعة لغة بمعنى ضم الشيء إلى مثله، تقول شفعت الشيء شفعا بمعنى ضممته إلى الفرد، فيحصل الشيء أو فيجعل الشيء اثنين، يجعل الشيء اثنين. وشفع فيه أعانه في تحصيل مطلبه ممن هو عنده، هذه المعاني ذكرها في المفردات فليرجع إليه. والشفاعة هي الدعاء، هي الدعاء. وطلب الشفاعة هو طلب دعاء، طلب دعاء. فمثلا قوله استشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمره أو قال استشفع أنا أو استشفع أنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه قال أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لك، أو يقول استشفع أنا بمعنى أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لي. إذن هي مضمنة معنى الدعاء، أو هي نوع من أنواع الدعاء. يترتب على ذلك ماذا؟ كل نص في القرآن جاء فيه أن من صرف الدعاء لغير الله فهو شرك أكبر دخلت فيه شفاعة. لماذا؟ لأنها نوع دعاء، لأنه إذا قال استشفع برسول الله أو استشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أطلب منه الدعاء، وإذا كان كذلك حينئذ توجه إلى ميت أو توجه إلى من لا يقدر على نفعه أو دفع ضره، حينئذ نقول هذا توجه بالدعاء إلى غير الباري جل وعلا. وعندنا القاعدة أن الدعاء عبادة، بل هو العبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر، حينئذ دخلت الشفاعة في هذه النصوص. فكل دليل في الكتاب والسنة يدل على أن صرف الدعاء لغير الله شرك أكبر، يصح الاستدلال به هنا على هذا الموضع. حينئذ نحتاج إلى دليلين، دليل عام ولا يذكره المصنف هنا لوجود الدليل الخاص، لأن كلما وجد الدليل الخاص الذي يتكلم عن محل المسألة فهو أليق بالنظر فيه من الأدلة العامة، ولكن هذا نذكره من باب التأكيد والتأكيد. نعم، إذن إذا قال استشفع برسول الله كأنه قال أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لي عند الله، فهي طلب الدعاء، طلب الدعاء أيضا. فكل دليل من كتاب أو سنة دل على إبطال أن يدعى مع الله إله آخر يصلح أن يكون دليلا لإبطال الشفاعة الشركية، وهي في الحقيقة دعوة غير الله تعالى. إذن لا فرق بين صرف الدعاء لغير الله تعالى وأنه شرك أكبر تأليه لذلك الذي يدعى من دون الله تعالى، وكذلك الشفاعة، إلا أن الشفاعة منها ما هو جائز بشرطه الآتي. هذه الشفاعة من حيث المعنى اللغوي والمعنى العام، وأما في الاصطلاح فهي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، إذا فيها معنى الوساطة، وهي جعل شيء بينك وبين غيرك. هذا حتى بالمعنى المستعمل عند الناس هو كذلك، توسط بمعنى جعل الشيء واسطة بينك وبين غيره، قل يا زيد مثلا اشفع لي عند محمد، إذا جعلت واسطة بيني وبين محمد، لأن محمد لا يمكن الوصول إليه، كذلك حينئذ أجعل واسطة إما في جلب نفع أو في دفع ضر، هذا أو ذاك، نقول الوساطة موجودة والتوسط موجود، حينئذ معنى الشفاعة موجود، تحقق فيه من حيث الاصطلاح. التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. وأما قول بعضهم أورده التيسير غيره هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم، هذا فيه قصور، فيه لأنه بعض الشفاعة وليست هي كل الشفاعة. بمعنى ماذا؟ السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم فقط، لا، ليست هذه الشفاعة، إنما الشفاعة مبناها على ماذا؟ جلب منفعة ودفع مضرة، وهي أعم من ماذا؟ مما يتعلق به بالذنوب والجرائم. حينئذ هذا التعريف وإن أورده بعض شراح كتاب التوحيد لأن فيه شيئا من القصور. الصواب أن يقال بلفظ عام التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. مثال جلب المنفعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بدخولها، منفعة أو لا؟ هذه منفعة، هي منفعة محضة. شفاعة النبي يعني التوسط، توسط النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين، بين الخلق في أن يدخلوا الجنة، وقضى لهم تلك الحاجة من عند الباري جل وعلا، فمعنى الشفاعة موجود، لكن هذه مأذون فيها أو لا؟ مأذون فيها، وحصل فيه ماذا؟ جلب منفعته وليس فيه دفع مضرته. مثال دفع المضرة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن استحق النار ألا يدخلها، أو من دخل أن يخرج، لكن الأولى خاصة والثانية عامة. إذن قل ماذا؟ هذه شفاعة وهي في دفع مضرة، لأن دخول النار هذا مضرة، فالتوسط للغير يعني لمن حكم عليه بأنه من أهل النار لكبيرة ونحوها لم يتوب الله عز وجل عليه، توسط للغير لذلك العاصي الذي استحق النار عند الباري جل وعلا. إذن فيه معنى الوساطة، عندنا أمران متقابلان العاصي والباري جل وعلا، والواسط المتوسط بينهما هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه مأذون فيها كما سيأتي. إذن التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذا هو معنى الشفاعة في الاصطلاح. والشفاعة نوعان يعني منقسمة إلى نوعين، والدليل على الانقسام إلى نوعين وحصرها في نوعين كتاب والسنة، يعني الاستقراء والتتبع. ومر معنا مرارا أن الاستقراء والتتبع التام يعتبر حجة شرعية، يعني مما يقطع بمدلوله. حينئذ نقول الشفاعة على نوعين. لماذا قلنا أنها نوعان؟ لأننا وجدنا بالنظر في الآيات وما جاء في السنة أن الشفاعة تارة تنفى وتارة تثبت، أو لا، الأمر إما أن يثبت إما أن ينفى، هل ثم حالة وسط بينهما؟ الجواب لا. إذن نظرنا فإذا بالشفاعة تارة تنفى وتارة تثبت، إذن الشفاعة على نوعين، شفاعة منفية ويدل عليها النصوص التي جاء فيها النفي، وشفاعة مثبتة ويدل عليها النصوص التي جاءت بالإثبات. حينئذ قد يدل الدليل الواحد على النوعين، وقد يقتصر على أحد النوعين بدليل خاص، إما أن يشترك الدليل الواحد في إثبات النوعين، وإما أن يأتي دليل يثبت واحدة من النوعين دون الأخرى. ولذلك في قول المشركين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هذه شفاعة منفية، هذه حقيقة الشفاعة المنفية، إلا بإذنه في غير موضع، هذا استثناء مفرغ من أعم الأحوال، حينئذ يدل على إثبات الشفاعة، وإلا لما كان الاستثناء منفعة، يعني قال إلا بإذنه. إذن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لو لم يكن أن ثم شفاعة مثبتة غير تلك المنفية لما كان الاستثناء هنا له فائدة، لصار لغوا، والقرآن منزه عن ذلك. إذن الشفاعة على نوعين، دليل الاستقراء والتتبع. صورة هذا الدليل استقراء والتتبع نظرنا، فإذا الشفاعة إما مثبتة وإما منفية، حينئذ حصرت الشفاعة في هذين النوعين. منفية وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وهي الشفاعة الشركية، الشفاعة الشركية التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وهذه الشفاعة الشركية التي اعترف بها أصحابها ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومثبتة من الإثبات هو مقابل النفي، يعني جاء الشرع بتقريرها وهي حق، لكنها مطلوبة من الباري جل وعلا، وهي التي تطلب من الله، تبه، تطلب من الله، يعني لا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطلب الشفاعة، فإنما تطلب من الباري جل وعلا، قال اللهم شفع في نبيك، ولا يقال يا محمد اشفع لي عند ربك، هذا لا يجوز، وإنما يقال ماذا؟ اللهم. إذن يتوجه إلى من؟ إلى الباري جل وعلا، تطلب من الله مباشرة، اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هي التي تطلب من الله، ولا تكون هذه الشفاعة المثبتة إلا لأهل التوحيد والإخلاص، وهي مقيدة بشرطين أو بثلاثة سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. والناس في الشفاعة، عموم الناس، على ثلاث طوائف، طرفان ووسط، يعني في إثباتها ونفيها طرفان ووسط. فطائفة أنكروها مطلقا كاليهود والنصارى والخوارج المكفرين بالذنوب، لكن الخوارج في بعض أنواع الشفاعة ليست مطلقة. وطائفة أثبتوها وغلوا في إثباتها حتى جوزوا طلبها من الأولياء والصالحين وهم المشركون قديما وحديثا. إذن متقابلان، قوم أو طائفة أنكروا الشفاعة مطلقا، يقابلهم العكس أثبتوا الشفاعة مطلقا وهم المشركون. وأهل السنة والجماعة أثبتوا ونفوا، كذلك يدورون مع النصوص إثباتا ونفيا، وجودا وعدما. فأهل السنة والجماعة وسط في كل شيء، وسط في كل شيء. وهنا أثبت الشفاعة الشرعية كما ذكر الله تعالى في كتابه، وهذه الشفاعة الشرعية لا تطلب إلا من الله. هذا قد يلتبس على بعض المسلمين، إذا قيلت الشفاعة الشرعية حينئذ يظن الظن أنه مما أذن الله تعالى به مطلقا، لا، وإنما المراد به أن تطلب من الله وحده، لأنها دعاء، لأنها دعاء. إذا كان كذلك حينئذ لا يدعى إلا الله عز وجل. فإذا حينئذ نقول شفاعة شرعية لا تطلب إلا من الله تعالى، كأن تسأله سبحانه أن يشفع فيك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الشفاعة محض فضل وإحسان، الشفاعة محض فضل وإحسان من الباري جل وعلا. هذه المثبتة فأثبتها أهل السنة والجماعة، ونفوا ما أثبته المشركون وهي الشفاعة الشركية المنفية. إذن ثلاث طوائف، طائفة أنكروا الشفاعة مطلقا، طائفة أثبتوا الشفاعة مطلقا، أهل السنة والجماعة وسط بين الطرفين، أثبتوا ما أثبته الشرع وهي الشفاعة المثبتة، ونفوا ما نفاه الشرع وهي الشفاعة الشركية. ثم الشفاعة لا يراد بها معونة الله تعالى في شيء مما شفع فيه، لا، ليس المراد أن يعان الله تعالى، فإنه الغني بذاته جل وعلا، لا يحتاج إلى أحد البتة. إذا ما الفائدة إذا قيل اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا لما لا قل اللهم ادخلني الجنة مباشرة؟ لماذا آتي بواسطة؟ هذا فيه فائدة، أولا قطعا بأن دعاء محمد صلى الله عليه وسلم ليس له أثر فيما كتبه الله تعالى على العبد، ما أراد الله عز وجل يدخله الجنة سيدخله الجنة، كذلك ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم نصيب ولا حظ في ذلك. إذا ما الفائدة؟ هل الفائدة أنه يعني الشافع يعين الله تعالى؟ الجواب لا، هذا باطل قطعا. إذا ما الفائدة؟ نقول يقصد بها أمران، الأول إكرام الشافع، فيه إكرام للشافع لأنه ليس كل أحد يشفع، وخاصة الشفاعة التي تكون أمام الملأ، حينئذ إذا شفع محمد صلى الله عليه وسلم دل على إكرامه عند الباري جل وعلا، فإكرام الشافع هذا أولا. ثانيا نفع المشفوع له، نفع المشفوع له. إذن الشفاعة لا يراد بها معونة الله سبحانه في شيء مما شفع فيه، هذا ممتنع، ولكن قصد منها هما الأمران المذكوران، إكرام الشافع ونفع المشفوع له. ثم يقال الله عز وجل إذا حكم بشيء فله الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سواء ظهر لنا هذا أو لا، لأن هاتين العلتين مستنبطة، إذا كانت مستنبطة فحينئذ هي محل الاستنباط، معناه ماذا؟ أنه اجتهاد، وإذا كان اجتهاد حينئذ يصيب ويخطئ، سواء علمنا الحكمة أو لم نعلم، نقول ما أذن الله تعالى به فهو الحكمة، فليس ثم حكم لله تعالى حكما شرعيا في كتابه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حكم قدريا كونيا إلا وهو مرتبط بحكمة. ومن أسمائه جل وعلا الحكيم، حكيم أو فعيل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعل، يعني بمعنى قاضي حاكم أو بمعنى المتقن، حينئذ اشتمل على النوعين. ذكر المصنف تحت ترجمة خمس آيات، ثم ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومدار الآيات الخمس وغيرها مما في معناها مما لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهذه المسألة تعرض لها شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى كثيرا، تعرض لها في القواعد الأربع، القاعدة الثانية، مرة شرحها ببسط هناك، وكذلك تعرض لها في كشف الشبهات على بص مرة شرحه هناك. إذا مدار الآيات الخامس وغيرها مما لم يذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى بيان حجة العرب المشركين، تبين هذه بيان حجة العرب المشركين في عبادة غير الله تعالى. ما هي هذه الحجة؟ أينما قاموا وحلوا وارتحلوا في كل زمان وفي كل مكان حجتهم واحدة، لأن حجة إبليسية هي التي يقذف بها في قلوبهم ويتوارثونها، باطل يكون فيه إرث، فيتوارثونه خلفا عن سلف. بيان حجة العرب المشركين في عبادة غير الله تعالى إنما هو من أجل التقرب إلى الله تعالى والتشفع بها عنده ليس إلا، يعني ليس ثم غرض آخر من صرف العبادة لهذه المعبودات إلا لكونها ماذا؟ تقربهم عند الله تعالى. إذا لم تقصد ابتداء وإنما جعلت ماذا؟ جعلت واسطة. وإذا كان كذلك قد يظن الظان بأنهم أرادوا ماذا؟ هم أرادوا ذلك، لكن ليس كل من أراد شيئا أصاب في إرادته. أرادوا ماذا؟ أرادوا تعظيم الباري جل وعلا، انتبه، أرادوا تعظيم الباري جل وعلا، لكن هذا التعظيم لم يكن من جهة الشرع، يعني من جهة ما جاءت به الرسل، وإنما هذا التعظيم من جهة ما أملته أهواؤهم عليه، يعني من قبل أنفسهم، قبل أنفسهم. فإذا كان كذلك حينئذ نعرض هذه الحجة على شرع الله تعالى، سواء كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، فهل هذه الحجة حجة مستقيمة أم أنها حجة سقيمة؟ لا شك أنه الثاني. إذن مدار هذه الآيات التي يذكرها المصنف هنا وفي غيرها مما كان الحديث فيها عن الشفاعة مراد بيان حجة العرب المشركين آنذاك قديما وحديثا، وأن حجتهم هي تقرب إلى الله تعالى والتشفع بها، يعني بهذه المعبودات عند الله ليس إلا، يعني ليس ثم غرض آخر إلا هذا. وقد بين الله تعالى في هذه الآيات التي ذكرها المصنف في غيرها أصل هذا الشرك والدافع إليه عند أولئك المشركين في الجاهلية، بأن الذي تقرر في قلوبهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله. الآلهة مهما كانت علوية أم سفلية، تعقل أو لا تعقل، حينئذ وظيفة هذه الآلهة ما هي؟ وظيفتها الشفاعة لهم عند الله تعالى. فما أرادوا من نفع، جلب نفع أو دفع ضر في الدنيا أو في الآخرة، توجهوا إلى هذه المعبودات، والمعبودات تشفع لهم عند الله تعالى. فدين المشركين دائر على هذه العلة ودائر على هذا المعنى، وبين الباري جل وعلا باعترافهم هذا في غير موضع. إذن تقرر في قلوب المشركين أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، ويزعمون أنها تقربهم إلى الله تعالى برفع حوائجهم إليه والشفاعة عنده، وهذا هو الشرك الأكبر بعينه، ليس ثم شرك إلا هذا. ولو قيل بأنه لم يقع شرك إلا هذا لما بعد، والصنوف التي والأفراد تكون مخالفة لذلك فهو قليل أو نادر، والنادر لا حكم له، بل مدار الشرك قائم على هذا. فما عبد غير الله تعالى إلا بهذه الحجة، بأن يكون ماذا؟ بأن يكون شفيعا عنده جل وعلا في جلب النفع أو دفع الضر، وهذا باطل كما ذكرنا. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هذه المصنف ذكرها في القواعد الأربع وفي كشف الشبهات، وليته ذكرها هنا لأنها تبين حقيقة دين هؤلاء المشركين. قال الطبري رحمه الله تعالى، يقول تعالى: والذين اتخذوا من دون الله أولياء يتولونهم ويعبدونهم من دون الله، يعني توجهوا، إذن هم مشركون، توجهوا بالعبادة لغير الله تعالى، يتولونهم ويعبدونهم من دون الله، ولذلك سماهم ماذا؟ سماهم أولياء، دمع ولي. ولذلك يسمى المعبود الذي صرفت إليه العبادة من ملك وغيره يسمى ماذا؟ يسمى ولي، سيأتي من ولي ولا شفيع. قال هنا: والذين اتخذوا من دون الله أولياء يتولونهم ويعبدونهم من دون الله يقولون لهم: ما نعبدكم أيها الآلهة إلا لتقربونا إلى الله زلفى، قربة ومنزلة، وتشفعوا لنا عنده في حاجاتنا. هذا معنى واضح بين، يبين لك المعنى الذي دل عليه هذا النص، وهو يكشف حقيقة المشركين. لأن هذا مما يتعين فهمه عند الموحد، لأننا قررنا مرارا ونقرر بأنه لا يمكن فهم التوحيد على وجهه إلا إذا فهمت نقيضه وضده، وهو الشرك بالله تعالى، لا لتعمل به وإنما من أجل أن تحذر. فالعلم علمان، علم من أجل العمل وعلم من أجل الحذر، أو لا، علم من أجل العمل وعلم من أجل الحذر، وهذا الثاني يدخل فيه العلم بالشركيات والبدع وكل ما خالف شرع الله تعالى، فيعلمه المسلم والموحد من أجل ماذا؟ من أجل ألا يقع في شيء منه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، من لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. انتبهوا. إذن هنا قال: يقولون لهم ما نعبدكم أيها الآلهة إلا، هذا كلام الطبري، ما نعبدكم أيها الآلهة إلا لتقربونا إلى الله زلفا قربة ومنزلة وتشفعوا لنا عنده في حاجاتنا، إلى أن قال، قال مجاهد: قريش تقوله للأوثان، هذا كلام السابق، ما نعبدكم إلا لتقربون، يعني أيها الآلهة، إلى الله زلفة مرتبة ومنزلة. قال مجاهد: قريش تقوله للأوثان. إذن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم واصلهم قريش، وإن كان لم يكن محصورا في قريش، تقول هذا المعنى: قريش تقوله للأوثان، ومن قبلهم يقوله للملائكة ولعيسى بن مريم والعزير. إذن حجة مضطردة، يعني في من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حجتهم هي هذه: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. كذلك في الذين بعث فيهم إبراهيم عليه السلام أو من قبله ومن بعده، حجتهم ما هي؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. لأن الله تعالى أطلق هذا النص وغيره في مواضع ولم يقيده بالمشركين الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فنحمل هذا المعنى على ماذا؟ على أن كل مشرك وجد على الأرض فحجته هي ماذا؟ هي أنه اتخذ هذا المعبود واسطة بينه وبين الباري جل وعلا. ولذلك قال مجاهد، وهذا فهم عظيم منه: قريش تقوله للأوثان، وليس الحكم مختصا بقريش. قال: ومن قبلهم، قبل قريش الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبلهم يقوله للملائكة ولعيسى بن مريم نصارى ولعزير. فقوله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هذا من قول المشركين لآلهتهم، وجاء ذلك مصرحا في قراءة ابن مسعود، لأنه قوله ماذا؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، ها، لابد من التقدير، والذين اتخذوا من دونه أولياء، قالوا لأوليائهم، قالوا لهم، فما نعبدهم هذا مقول، مقول من؟ مقول المشركين، لمن؟ لهذه الآلهة. فلابد من التقدير، المعنى لا يستقيم إلا بذا. ومع ذلك جاء في قراءة المسعود، وإن كان الشاذة إلا أنها مما يصح اعتماده في التفسير. قرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: والذين اتخذوا من دون الله قالوا ما نعبدهم، ها، والذين اتخذوا من دون الله قالوا ما نعبدهم، إذن قالوا هذا مقول للذين اتخذوا. فالذين اتخذوا المراد بهم من؟ العابدون المشركون، قالوا لآلهتهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة. والقراءة إن كانت شاذة إلا أنها تصلح تفسيرا للآية على أشهر أقوال المفسرين، ها، مما اعتبروا أشبه ما يكون به بالحديث، يعني المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. كما أن هذه أيضا قراءة سعيد بن المسيب من التابعين، مسيب مسيب، كل مسيب فبالفتح سوى أبي سعيد فلوجهين حوى، أما سيب الله من سيبني هذا لم يثبت عنه، مسيب مسيب لا إشكال فيه. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية رحمه الله تعالى: ثم أخبر عز وجل عن عباد الأصنام من المشركين أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي إنما يحملهم على عبادتهم لها أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهم فعبدوا تلك الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا لهم عند الله تعالى في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمور الدنيا. ثم قال: قال قتادة والسدي وزيد بن أسلم وابن زيد: إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ليشفعوا لنا. فزلفى المراد به هنا ماذا؟ يقربون إلى الله زلفى، أي تقريبا، أي تقريبا، والمراد به الشفاعة. فالزلفى بمعنى الشفاعة، أي ليشفعوا لنا ويقربونا عند الله منزلة. إلا ليشفعوا لنا، أي ليشفعوا لنا ويقربون عنده منزلة، قربون عنده منزلة. والضمير في نعبدهم راجع إلى الأشياء التي كانوا يعبدونها من الملائكة وعيسى والأصنام والذين اتخذوا من دونهم أولياء. ما نعبدهم أي ما نعبد هذه الأشياء، وسمها أولياء جمع ولي. فالضمير في نعبدهم راجع إلى الأشياء التي كانوا يعبدونها من الملائكة وعيسى والأصنام، وهم المرادون بالأولياء والذين اتخذوا من دون الله أولياء. والمراد بقولهم إلا ليقربون إلى الله زلفى الشفاعة، قال الشوكاني كما حكاه الواحدي عن المفسرين: فشرك العرب كان بدافع التقرب إلى الله عز وجل بهؤلاء المعبودات. وهذا شيء واضح بين دل عليه الكتاب والسنة. حينئذ نقول هذه كلها تدل على ماذا؟ على بيان حقيقة هؤلاء المشركين الذين بين الله تعالى أنهم حصروا الغرض والقصد من التوجه لهذه المعبودات في شيء واحد، وهو طلب الشفاعة. حينئذ يتضح لك ماذا؟ يتضح أن هذه الشفاعة التي فسرها أصحابها وأهلها وهم أعلم بها أنها ماذا؟ أنها شفاعة شركية، وهي الشفاعة المنفية، شفاعة منفية في الكتاب والسنة. قال هنا: فإن قيل، قال في التيسير: فإن قيل إذا كان من اتخذ شفيعا عند الله إنما قصده تعظيم الرب تعالى. أما قلنا التوسط هذا المراد به ماذا؟ أنه عظم الباري جل وعلا، هذا ملك الملوك، ليس كشأن ملوك الأرض. ملوك الأرض هذا الشأن فيه أنه لا يمكن الدخول عليه إلا بوزير نحوه بوساطة، والله تعالى ينظر إليه ويتوجه إليه مباشرة. عندهم أن من يتوجه إليه أو يتوجه إليه مباشرة أدنى ممن يتوجه إليه بماذا؟ بوسائط. فالذي توجه إليه بوساطة يعني معناه منزلة عظيمة، فقاسوا هذا على ذاك. حينئذ إذا كان قصدهم التقرب والتعظيم لله تعالى، قال هنا: إذا كان من اتخذ شفيعا عند الله إنما قصده تعظيم الرب تعالى أن يتوصل إليه إلا بالشفعاء، فلما كان هذا القدر شركا؟ واضح الإشكال؟ إذا كان مقصودهم التعظيم الباري جل وعلا لما كان شركا؟ الجواب أن هذا التعظيم هل هو من جهة النقل أو من جهة النفس؟ الثاني، هذا الحصر هنا. يعني هذا التعظيم من أين؟ ولذلك لا يأتي آت يعظم النبي صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه، أو يأتي يظن ظنا من عند نفسه بأن الباري جل وعلا يعظم بمثل هذا القول. قد يظن أنه تعظيم ولكنه لم يعرض على الشرع، على ما جاء على من عند الباري جل وعلا، حينئذ قد يظن الشيء أنه حق وليس بحق. الشأن معهم كذلك، ظنوا أن هذا من باب التعظيم. حينئذ قل: قياسكم الذي هو قياس ملك الملوك جل وعلا على ملوك الأرض هذا قياس فاسد، بل هو من أفسد أنواع القياس. قيل في الجواب: قصده للتعظيم لا يدل على أن ذلك تعظيم لله تعالى، هو نوى وقصد لكن لا يسلم له بأنه تعظيم، بل هو تنقص للباري جل وعلا. قصده للتعظيم لا يدل على أن ذلك تعظيم لله تعالى، فكم ممن يقصد التعظيم لشخص ينقصه بتعظيمه. أو لا، بل قد يريد السنة ويسير في البدعة. أو لا، نعم يحصل هذا، يريد التوحيد وهو يسير في الشرك. ولذلك الذين يشركون بالله تعالى بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزلة أرفع من منزلة الألوهية والربوبية، ماذا قصد؟ قد يكون في نفسه قصد ماذا؟ تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، ظنا منه أن هذا تعظيم شرعي، وليس الأمر كذلك، وإنما النظر فيه إلى الشرع. إن الحكم إلا إلا لله. فلا بد من ماذا؟ من نظر في كل خاطرة وفي كل نفس وفي كل قول وفي كل اعتقاد وفي كل عمل، لا بد من ميزان يزنه، فإن جاء به شرع فعلى العين والرأس، وإلا فهو اجتهاد مردود على صاحبه، ولا يتقرب إلى الله تعالى إلا بما شرع. أين شرع بالعقول؟ جواب لا، إنما الشرع يكون في ما نقل من الوحي عنه جل وعلا. إذن الجواب قصه للتعظيم لا يدل على أن ذلك تعظيم لله تعالى، هذا باعتباره هو الذي ظن أنه تعظيم، ليس الأمر كذلك. فكم ممن يقصد التعظيم لشخص ينقصه بتعظيمه، ولهذا قال تيسير، ولهذا قيل في المثل المشهور: يضر الصديق الجاهل ولا يضر العدو العاقل. يضر الصديق الجاهل ولا يضر العدو العاقل، فإن اتخاذ الشفعاء والأنداد من دون الله هضم لحق الربوبية، وتنقص لعظمة إلهية، وسوء ظن برب العالمين. إذن حق الربوبية تنقصه بما ظن أنه تعظيم، وكذلك حق الألوهية تنقصه بما ظن أنه تعظيم، فأي تعظيم هذا؟ عاد على حق الربوبية فتنقصه، وعاد على توحيد الألوهية فتنقصه، قل هذا ليس بتعظيم، وكذلك هو سوء ظن برب العالمين. ووجه ذلك كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أن المتخذ للشفعاء والأنداد، العابد الذي اتخذ الشفاعة، أن المتخذ للشفعاء والأنداد إما الظنون المتواردة عنده، إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من وزير أو ظهير أو عوين، يحتاج إلى ماذا؟ إلى من يعينه، إلى من يعين، كما هو الشأن في ملوك الأرض، لا يمكن أن يستقل بنفسه، لا بد من وزراء. كذلك لو أراد أن يبسط عرشه على مملكته ودولته، نقول هذا لا يستطيعه وحده، لابد من ماذا؟ لابد له من ظهير ووزير وعوين. إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من وزير أو ظهير أو عوين، وهذا أعظم التنقص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته، وكل ما سواه فقير إليه بذاته، هذا لا يمكن أن يقال من جهة الباري جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وإما أن يظن أن الله سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشفيع، فلا يقدر أن يدخل أو يجلب نفعا أو يدفع ضرا لنقص في قدرته، حينئذ يحتاج إلى ماذا؟ إلى ما يتمم قدرته، إلى ما يتمم قدرته. الأول طعن في الغنى بأنه يحتاج إلى وزير وظهير وعوين، وهذا طعن في ماذا؟ في كمال قدرته جل وعلا، حينئذ لا تتم قدرته إلا بهذا الشفيع، وهذا باطل. وإما أن يظن أن الله سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشفيع، وإما هذا الثالث، وإما أن يظن أنه لا يعلم حتى يعلمه الشفيع، هذا طعن في علمه جل وعلا، أو لا يرحم حتى يجعله الشفيع يرحم، أو لا يكفي وحده، أو لا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده كما يشفع عند المخلوق، أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسأل الشفيع أن يرفع حاجاتهم إليه كما هو حال ملوك الدنيا، وهذا أصل شرك الخلق. إذن هذه الظنون كلها ظنون سيئة برب العالمين جل وعلا، لأنه طعن في صفاته، إما في كمال غناه، وإما في كمال علمه، وإما في كمال اطلاعه على خلقه، وإما في كمال رحمته، إلى آخر ما يذكر في هذا الموضع. قال هنا: أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم حتى يرفع الشفيع إليه ذلك، أو يظن أن للشفيع عليه حقا فهو يقسم عليه بحقه ويتوسل إليه بذلك الشفيع كما يتوسل أو كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم ولا تمكنه مخالفته، وكل هذا تنقص للربوبية وهضم لحقها، ذكره نقيم رحمه الله تعالى. إذن مرده إلى ماذا؟ إلى سوء الظن برب العالمين. حينئذ يلزم من ذلك التنقص في صفة من صفاته على ما مر. فالحاصل أنهم يظنون أنهم معظمون لله تعالى، ولكنهم في الحقيقة منتقصون له، شعروا أو لم يشعروا، ولا يلزم أن يعلموا، لأننا لا نشترط في الشرك الأكبر القصد، علموا أو لا، لا يشترط في تنزيل الحكم عليه ماذا، أنه قاصد لذلك أو أنه يعلم أنه شرك أكبر، لا، بل النظر إلى الفعل نفسه وإلى القول نفسه فيعرض على الكتاب والسنة فنجد أنه ماذا، شرك أكبر. فكل من تلبس به حينئذ صدق عليه الوصف ونزل عليه الحكم، فلا يشترط علمه بأنه شرك أكبر، ولا يشترط القصد إلى ذلك، بل لا يعرف اشتراط القصد إلا عند أهل البدع. فالحاصل أنهم يظنون أنهم معظمون لله، ولكنهم في الحقيقة متنقصون له، لأنه عليم بكل شيء، عليم بكل، له العلم المطلق من كل وجه، وله الحكم التام المطلق، فلا حكم شرعي ولا حكم كوني إلا بإذنه جل وعلا، والقدرة التامة من كل وجه، فلا يحتاج إلى شفعاء لكمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمه، لا يحتاج إلى شفعاء، فهو سبحانه عليم وقدير وذو سلطان، وله الجبروت في ملكوته جل وعلا. ومن كان متصفا بذلك فإنه لا يحتاج إلى شفعاء، بخلاف الملوك في الأرض الدنيا فإنهم يحتاجون إلى شفعاء لابد، وإلا أسقط، فهم يحتاجون إلى الشفعاء، إما لقصور علمهم أو لنقص قدرتهم، يحتاج إلى من يساعده، إلى وزراء، أو لقصور سلطانهم، لذلك يتجرأ المتجرف فيشفع عنده بدون إذنه، رضي أم لا، لابد أن يستأذن، يقول له أريد أن أشفع، لا، وإنما يشفع مباشرة. إذن الملوك في الأرض يحتاجون إلى ماذا؟ إلى الشفعاء، إما لقصور علمهم، لأنه لا يبلغ حوائج الناس إلا الوسطاء، بمعنى أنه لا يعلم ما يجري في مملكته، حينئذ لابد ممن يوصل إليه علم حوائج الناس، أو لنقص قدرتهم، حينئذ لابد من شفيع، فيحتاجون إلى مساعدة الشفعاء، أو لقصور سلطانهم، فيتجرأ عليهم الشفعاء، فيشفعون بدون استئذان، نعم لا يدخلون عليهم إلا بالاستئذان، لكن الشفاعة بدون استئذان، وهذا نقص في سلطانهم، هذا هنا. ولذلك قال ابن السعدي: وهو تشبيه الله العظيم ملك الملوك الذي يخافه كل أحد، وتخضع له المخلوقات بأسرها، بالملوك الفقراء المحتاجين للوجهاء والوزراء في تكميل ملكهم ونفوذ قوتهم. هذا هو السر هنا، أنهم توجهوا إلى هذه المعبودات من باب القياس، قاسوا ملك الملوك جل وعلا على ملوك الأرض، فكما أن ملوك الأرض لا يتم لهم الأمر إلا بالشفعاء، ظنوا ظنا سيئا برب العالمين فقاسوا ذلك على هذا. ولذلك قال: وهو تشبيه الله العظيم ملك الملوك الذي يخافه كل أحد، وتخضع له المخلوقات بأسرها، بالملوك. إذن تشبيه، والتشبيه نوع من قياس، بل هو حقيقة القياس، الحاق فرع بأصل، بالملوك الفقراء المحتاجين للوجهاء والوزراء في تكميل ملكهم ونفوذ قوتهم. لكن الله تعالى له العلم المطلق والقدرة التامة والسلطان التام، فلا يحتاج لأحد أن يشفع عنده، ولهذا لا تكون الشفاعة عنده إلا بإذنه. لماذا؟ لكمال سلطانه جل وعلا. فحينئذ اشتراط الإذن هنا لماذا؟ لكمال سلطانه جل وعلا. الآية الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وهي قوله تعالى: قال: باب الشفاعة. إذن باب بيان حقيقة الشفاعة وحكمها، وأنها تنقسم إلى قسمين: ما أثبته القرآن وما نفاه. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وأنذر به، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وهو متضمن للأمر بما دل عليه اللفظ من مصدر، يعني الإنذار. كما تقول أقيم الصلاة، صلاة مأمور بها، حينئذ الأنذر الإنذار مأمور به. قال هنا الإنذار هو الإعلام، هو الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها، الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها. أنذر، هذا فيه إنذار، يعني انتبه لهذا واخف منه، فهو إعلام متضمن للتخويف، إعلام متضمن للتخويف. أما مجرد الخبر فليس بإنذار، يعني مجرد الخبر الذي ليس فيه تخويف هذا لا يكون إنذارا، بل لابد أن يكون ماذا؟ متضمنا للتخويف. والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، للنبي صلى الله عليه وسلم، والضمير في به وأنذر به إلى القرآن، إلى القرآن، القرآن العظيم. كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، قرآنا عربيا لتنذر به، يعني هذا المراد هنا، لتنذر أم القرى ومن حولها. وقال: لتنذر به وذكرى للمؤمنين، أي أنذر وخوف يا محمد صلى الله عليه وسلم، أنذر وخوف بالقرآن. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وجرت عادة المفسرين أنه إذا كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قل أنذر، قال يا محمد، يا محمد. كان ابن سعد رحمه الله تعالى يرى أنه أدبا أن يقال يا أيها الرسول، يعني أن يوصف بماذا؟ لئلا يدعى باسمه، فيقال أنذر يا أيها الرسول، يا محمد يا أيها الرسول. على كل لا بأس به، لكن جعل يا أيها الرسول فهو أولى. قال أنذر، أي أنذر وخوف يا محمد بالقرآن، أنذر من؟ الذين يخافون. حينئذ المفعول به الذين، كذلك الذين، وهو عام. لماذا هو عام؟ لأنه اسم موصول ففيه عموم، عموم في ماذا؟ في مادة صلته، وهو من؟ الخائفون. يعني كأنه قال أنذر الخائفين. ولذلك عند البيانيين أن الموصول مع صلته أنه في قوة المشتق، في قوة المشتق. ما معنى في قوة المشتق؟ يعني نأتي باسم مشتق، اسم فاعل واسم مفعول، نضعهما محله، هذا المراد. فلو قال أنذر الخائفين صح أم لا؟ صح. لكن أنذر الخائفين قد لا يفهم منه العلة، فإذا أردنا التعليل فككناه ورددناه إلى الموصول مع صلته، حينئذ ما الفائدة؟ قد يقول قائل هذا فيه اختصار بلاغة، لو قال وأنذر الخائفين، قل لا، لأن الخائفين قد لا يفهم منه العلة، لكن لما قال الذين يخافون يعني لخوفهم، وإن كان الصحيح أن اسم الفاعل خائفين يدل على ماذا؟ على العلية، هذا الصحيح. إذا قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، لماذا؟ لإيمانهم، وكذلك الشأن في الخائفين، هذا الصحيح. لكن يذكر البيانيون هذه فائدة في هذا الموضع. إذن الذين يخافون هذا مفعول به، وهو في قوة المشتق يعني الخائفين. وفسرها بعضهم يخافون أي يخشون، الخشية أخص من مطلق الخوف، إذ هي خوف مقرون بعلم، والخوف أعم والخشية أخص. الذين يخافون أن يحشروا، أن يجمعوا ويبعثوا إلى ربهم يوم القيامة، أي يخافون مما يقع لهم من سوء العذاب في ذلك الحشر. والحشر الجمع، حشر الجمع، وقد ضمن هنا معنى الضم والانتهاء. فمعنى يحشرون أي يجمعون حتى ينتهوا إلى الله تعالى. ومن المراد بالذين يخافون أو الذين يخشون الخائفين؟ من المراد؟ المراد بهم المؤمنون الخلص، المخلصون لله تعالى، أصحاب القلوب الحية الواعية، الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا، بل أخلصوا قصدهم وطلبهم وجميع أعمالهم لله وحده دون ما سواه. ولم يلتفتوا إلى أحد سواه فيما يرجون نفعه ويخافون ضره. إذن وأنذر به الذين يخافون، أنذر به يعني القرآن، أنذر به من؟ الذين يخافون وهم المؤمنون. هل هو خاص بالمؤمنين أو أنه عام؟ إنذار بالقرآن عام لكل فرد، لكل مخاطب من مؤمن وكافر، أم أنه خاص بالمؤمنين؟ هو عام، لكن يخص حينئذ في بعض المواضع يخص به طائفة دون أخرى كالمؤمنين المتقين لكونهم أرجى في القبول، فلما كانوا أرجى في القبول علق الإنذار بهم. ولذلك قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هو هدى للعالمين ليس للمتقين خاصة، لكن قيد المتقون هنا لماذا؟ لكونهم أرجى في القبول، الذي ينتفع بهذا القرآن هم المتقون، وإلا ليس هدى للمتقين فحسب. ولذلك يدعى الكفار بالقرآن وينذر الكفار بالقرآن ويرغب الكفار بالقرآن، إذا ليس خاصا بالمؤمنين وليس خاصا بالمتقين بل هو عام، لكن يقيد في بعض المواضع للدلالة على ماذا؟ على أن الذي ينتفع بهذا القرآن هم المتقون وهم المؤمنون كما هو شأن في هذا الموضع. إذن المراد هنا الذين يخافون أن يحشروا هم المؤمنون المخلصون، الذين أخلصوا لله تعالى قصدهم وطلبهم وجميع أعمالهم لله وحده، ولم يلتفتوا إلى أحد سواه فيما يرجون نفعه ويخافون ضره، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم لمن؟ لهؤلاء الخائفين المؤمنين المخلصين الخلص، ليس لهم من دونه أي من دون الله تعالى ولي يعني ناصر، ولي المراد به هنا الناصر، ولا شفيع أي شافع، أي شافع ولي هذا نكرة في سياق النفي فيعم، وشفيع نكرة في سياق النفي فيعم، ولي على عمومه، وشفيع خص منه ما أذن الله تعالى به فهو عام مخصوص، فهو عام مخصوص، ولي هذا على بابه. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، هذه الجملة ليس، هذه في موضع نصب حال، قال الزجاج موضع ليس يعني وما بعده، وليس ليست وحدها إنما مع اسمها وخبرها، ليس لهم من دونه ولي، ليس ولي هذا اسم ليس أو لا؟ أين اسم ليس يا نوحات؟ ولي هذا اسم ليس، شفيع معطوف، كيف تفهم تستنبط من القرآن؟ لابد من الإعراب. إذن ولي هذا اسم ليس، أين الخبر؟ لهم، ولي لهم، ليس ولي لهم ولا شفيع. هنا كرر لا، لماذا؟ لو قال ليس لهم من دونه ولي وشفيع، هل الشفيع منفي؟ نعم منفي. هل الولي منفي؟ نعم، لكن لما، لأن ليس أداة نفي، فعل يدل على ماذا؟ على النفي، ليس زيد قائما يعني نفيت قيام زيد أو لا، هنا النفي ماذا؟ نفي وجود ولي وشفيع لهم، ليس لهم من دونه يعني لا يوجد ولي ولا شفيع لهم، نفي. حينئذ نقول لو لم يكرر لا مع قوله شفيع لكان معنى مستقيم، لكن من باب التأكيد، من باب التأكيد أعاد لا، لكن لما كانت ليس لا تدخل على الاسم المفرد وإنما تدخل على جملة مبتدأ وخبر جاء بلا الدالة على معنى ليس، واضح؟ ليس لهم، هنا الجملة ليس داخلة على جملة وليست نافية لمفرد، ليست نافية لمفرد إنما هي نافية لجملة، يعني مضمون الخبر عن مضمون الاسم، مضمون الخبر عن مضمون الاسم، ليس زيد قائما، النفي هنا قيام زيد، مضمون قائم الذي هو الخبر عن مضمون زيد الذي هو الاسم، ليس زيد قائما، نفيت قيام زيد كذلك، ولم أنفي زيد لأن زيد ذات والذات لا يتسلط عليها النفي، وإنما نفيت ماذا؟ المعنى، وصف صفة تتعلق به بزيد، ليس زيد قائما، حينئذ نفيت قيام زيد، قيام زيد هنا نفيت وجود الولي والشفيع، واضح؟ حينئذ كرر لا، لأن لا تدخل على المفرد وليس تدخل على الجملة. قال الزجاج: موضع ليس نصب على الحال، نصب على الحال، كأنه قال متخلين، ها متخلين، هذا معنى النفي وجاء به منصوبا، متخلين من ولي وشفيع والعامل فيه يخافون، يخافون. إذن الآية: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم متخلين، هذا حال من ماذا؟ حال أين صاحب الحال؟ ها؟ واو، الواو في يخافون، ولذلك العامل فيه ماذا؟ هو العامل في صاحب الحال، هذا الشرط فيه، فصاحب الحال الواو من يخافون، والعامل في الحال هو يخافون، هو يخاف، ولذلك قال والعامل فيه يخافون، والمعنى واضح. قال ابن كثير: ليس لهم من دونه يومئذ ولي ولا شفيع من عذابه إن أرادهم به لعلهم يتقون فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة، ويتركون التعلق على الشفعاء وغيرهم، لأنه ينافي الإخلاص الذي لا يقبل الله تعالى من أحد عملا بدونه، لأن اتخاذ الولي واتخاذ الشفيع هذا منافي لماذا؟ هذا هو عين الشرك، نحن قلنا هذا هو الشفاعة الشركية، اتخاذ الولي واتخاذ الشفيع هذا هو عين الشرك الأكبر، هذا منافي للإخلاص أو لا؟ منافي للإخلاص. هل يقبل عمل بدون إخلاص؟ لا، لا يقبل عمل بدون إخلاص كذلك، فلذلك نفي عنهم. والولي مراد به الناصر، ولي يعني ناصر ينصرهم، ولا شفيع أي شافع يتوسط لهم، والشاهد من الآية قوله ولا شفيع، هذا محل الشاهد، يعني الشفاعة قال ولا شفيع، هذا نفي. إذن كأن المصنف قدم ماذا؟ قدم الشفاعة الشركية، وهي الأليق بفهمها بماذا؟ بكتاب التوحيد، كأنه أراد على ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن وجه إدخال باب الشفاعة في كتاب التوحيد أن الشفاعة الشركية تنافي التوحيد، ولذلك بدأ بالآية التي فيها النفي المطلق. إذن الشاهد من الآية قوله ولا شفيع أي شافع يتوسط، أي شافع يتوسط لهم، توسط لهم لماذا؟ لأن هذا معنى الشفاعة، قلنا ماذا؟ ما هي الشفاعة؟ التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. ولا شفيع، شفيع نكر في سياق النفي فتعم، لكن العموم هنا مخصوص بقول الله بإذنه لمن يشاء ويرضى، حينئذ مقيد ومخصص بهذا، فنفى الشفاعة من دون الله أي من دون إذنه للنصوص الأخرى. إذن ولا شفيع، كأنه قال ولا شفيع بدون إذنه، وهذا معنى التخصيص، وهذا معناته. فالشفاعة التي تكون بدون إذن الله تعالى هي المنفية أو لا؟ صحيح أم لا؟ الشفاعة التي تكون بلا إذن من الباري جل وعلا هي المنفية، خرج ماذا؟ الشفاعة التي تكون بإذنه جل وعلا، ومفهومها أنها ثابتة بإذنه جل وعلا، وهذا هو المقصود من الباب هنا، يعني المقصود هنا من الشاهد قوله ولا شفيع ومن الباب هو بيان الشفاعة الشركية. فالشفاعة من دونه مستحيلة، وبإذنه جائزة ممكنة، كذلك شفاعة بدون إذنه مستحيلة، والشفاعة بإذنه جائزة ممكنة لأنها تقع. وأما عند الملوك ملوك الأرض فهي جائزة بإذنهم وبدون إذنهم، لا كرامة لهم، لا كرامة لهم. وأما عند الملوك فجائزة بإذنهم وبدون إذنهم، فالقريب من الملك يشفع بدون إذن الملك، يتوسط ولو لم يأذن له، هذا لقصوره، لقصوره. ودل قوله من دونه أن لهم بإذنه وليا وشفيعا كما قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله، كذلك ليس لهم من دونه يعني من غيره ولي. طيب الله عز وجل قال إنما وليكم الله، إذن الولاية إن كانت متعلقة بالبار جل وعلا فهو الولي للمؤمنين، وغيره هو الذي داخل في النفي. والحاصل أن الله تعالى نفى عن المؤمنين أن يكون له ولي أو شفيع من دون الله كما هو دين المشركين، فمن اتخذ من دون الله شفيعا فليس من المؤمنين ولا تحصل له الشفاعة، أو لا هذا محل وفاق. فمن اتخذ من دون الله شفيعا فليس من المؤمنين ولا تحصل له الشفاعة مطلقا. وهذا هو مناسبة ذكر الآية في هذا الباب، الرد على المشركين الذين يتقربون إلى الأنبياء والصالحين وسائر معبوداتهم من دون الله يطلبون منها أو منهم الشفاعة. وفي الآية مشروعية الوعظ والتذكير يوم القيامة وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، ذكر الخوف من الله وذكر الحشرة والجمع، دل على مشروعية الوعظ والتذكير بيوم القيامة. ثانيا أن المؤمنين هم الذين ينتفعون بالموعظة بالموعظة. ونقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة متعلقة بالدرس، هل يجوز، هذا نجيبه لأنه فيه علاقة بالدرس، هل يجوز تأخير العمرة بالانشغال بالدروس بعد أن حرم، بعد أن يحرم، يعني إذا تلبس بالعمرة فأخرها لا بأس، يجوز، يعني لا يلزم أن يحرم مباشرة، هو أولى منذ أن يحرم ويدخل مكة، الأولى أن يبدأ به بالطواف والسعي، هذا الأولى، وتأخيرها لا بأس به. هذا أصحاب الورع البارد، هذا يقول جزاك الله خير، هل يجوز أن يكف الإنسان عن التكفير واللعن من الدين لمن وقعوا في أحد النواقض في الشرك الأكبر وغيره وهم ينتمون للإسلام خوفا من الوعيد، يعني وعيد رجوع الكفر واللعن عليه لعلهم معذورون به بالجهل؟ قل لا، هذا ورع بارد. الله عز وجل بين حال المؤمن وبين حال الكافر، متى نحكم على الشخص بأنه مؤمن ومتى نحكم على الشخص بأنه كافر؟ معلوم أو لا؟ معلوم، بل هو من أحكم المحكمات، لأن هذه مسألة عظيمة جدا من المسائل المهمة، الفرق بين المسلم والكافر. ثم عندنا أمران، أمر يتعلق بالظاهر وأمر يتعلق بالباطن. الباطن في الحالين لم يجعله الله عز وجل إلينا البتة، فكما أن الكافر الأصلي إذا أظهر الإيمان حينئذ نحكم عليه بماذا؟ بالإيمان، بناء على ماذا؟ على ما في قلبه أو على ما أظهره؟ على ما أظهره، وقد يكون منافقا من شر المنافقين. هل نأثم إذا حكمنا عليه بكونه مؤمنا؟ لا، لأننا اعتمدنا على ما أظهره الله تعالى ورتب عليه الأحكام الشرعية، في المقابل الحكم واحد، من أظهر الكفر كفرناه إذا ارتكب ناقضا قوليا أو أخبر عن شيء اعتقادي أو عمليا ظاهرا، حينئذ نقول الله عز وجل بين على أن من تلبس بهذا فهو كافر كفر أكبر، حينئذ نحكم عليه بالظاهر كما حكمنا على المؤمن بالظاهر، ونكل سريرته وباطنه إلى الله كما وكلنا سرية، ما لا فرق بينهما، حكم واحد. ونحن لم، سواء كان في شأن المنافق أو في شأن المؤمن أو في شأن الكافر، ليس لنا بحث إلا في ظاهره، لا نتحدث عن باطنه قلبه، ولا نتحدث عن دخول جنة أو نار، واضح؟ هنا يأتي الإشكال في هذا، أنه إذا قيل بأن هذا أظهر ناقضا من نواقض الإسلام فهو كافر، يجب علي أن أحكم أن أعتقد أنه كافر، هذا واجب شرعا، كما يجب علي أن أعتقد أن هذا الذي أظهر الإسلام فهو مسلم. إذا ما الفرق بينهما؟ ما الفرق؟ لا فرق بينهما، هذا حكم الله وهذا حكم الله حينئذ. ولذلك المنافق قد يعيش بين المسلمين ويعامل، يجب أن يعامل معاملة المسلمين، ويصلى عليه ويرث ويورث إلى آخره ويكفن، ومع ذلك قد يكون في باطنه ماذا؟ أنه أشد كفرا من اليهود والنصارى، ومع ذلك لا نؤاخذ، لا نؤاخذ. لماذا؟ لأننا ليس لنا إلا الظاهر، وأما الباطل فليس لك من الأمر شيء، فما هو شأنه فيما مر معنا. كذلك الشافعي الكافر، لماذا نعظم هذا ونجرم هنا؟ نقول هذا ليس بصحيح، وهذا قد وصل بعض إلى الأحكام التكفير أنها أحكام ذهنية فقط لا وجود لها في الخارج البتة. يموت يعيش العالم، وهذا يتبنى حتى بعض أهل العلم، يعيش لعله 60 سنة ويرى من يرى ممن يتلبس بالنواقض صباح مساء، ثم يقول أنا لا أكفرك حتى أقيم الحجة رسالية عليك. أين هذه الحجة؟ هذا ليس بصحيح. على كل هذه المسألة لابد من التأمل فيها، بمعنى أنه يجب اعتقاد من أظهر الإسلام أنه مسلم، هذا واجب شرعي، لو اعتقدت خلاف ذلك لأنت كنت في خطر. العكس بالعكس، لا فرق بينهما البتة. من تلبس بكفر وتلبس بناقض من نواقض الإسلام وجب عليك اعتقاد، وجب شرعا اعتقاد أنه كافر، ولا يجوز أن يعد من المسلمين. أما كونك تخطئ إلى آخره، نقول ليس ثم ما يمكن أن يقع الخطأ إلا إذا كان المرء يجهل ما هي النواقض، ها؟ أو أن هذا الناقض مختلف فيه أو لا. هنا يأتي الإنسان فلا يتكلم إلا بعلم، لكن من علم ويجب عليه أن يعتقد أن من تلبس بالشرك الأكبر فهو مش كونه يعذر أو لا يعذر، هذه مسألة عند ربه جل وعلا. ولذلك قول السلف فيما ذكرت لكم سابقا، وهذا مما يتمسك بها البعض، أن السلف لا يكفرون إلا بالأوصاف، هذا غلط، ليس بصحيح، هذا افتراء وكذب على السلف. سلف لهم طريقتان، طريقة إجمالية تعليق الحكم على الوصف، من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، وثم تنزيل الحكم على ماذا؟ على الأحاد، هذا وذاك. ولذلك أنت الآن في مسائل التي تتعلق بتكفير اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى جملة وتفصيلا كفار، أليس كذلك؟ فالأحاد أوروبا كلها الكفار من النصارى فيها مسلمون، أوروبا الكفار النصارى فيها جملة وتفصيلا هم كفار، نعم قطعا. هذا حينئذ فلان سمي من شئت تقول هذا كافر، من أين كفرنا؟ من أين كفرنا؟ أوباما كافر أو لا؟ كافر قطعا. هل الله عز وجل قال أوباما كافر؟ أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو عندنا أثر عن صحابي أو عن الإمام أحمد بأن أوباما كافر؟ ليس عندنا. من أين أخذنا هذا؟ من أين؟ أجيبوا، من أين؟ من النصوص العامة. نزلته على الأحاد أو لا؟ كيف تنزله؟ أقمت عليه الحجة؟ كيف كفرته؟ الأصل حمل اللفظ العام، لقد كفر الذين، ها، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا وصف عام. ثم هذا المأفون يعتقد مدلول هذا المعنى، الله ثالث ثلاثة، نزلنا الحكم عليه مباشرة، هل نحتاج نقول إقامة الحجة؟ يحتمل أنه ما بلغه الإسلام أو لا، إذن يعذر بالجهل. تأتي المسألة لماذا نفرق كذلك؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء، لفظ عام، كقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، نزلنا الحكم على أوباما، وهنا نقول لابد من عذر بالجهل؟ ما الفرق بين المسألتين؟ لا فرق. فالأصل فيما حكم الله تعالى بكفره وأنه مشرك شركا أكبر أن ينزل الوصف عليه. متى ما رأيت أنه فعل الشرك الأكبر، ذبح عند القبر، وجب عليك اعتقاد أنه مشرك بالله. سب الله تعالى، سجد لصنم، وجب عليك أنه تعتقد أنه كافر بالله الكفر الأكبر. أما قلبه قصد أو لم يقصد فليس الأمر إليك البتة، لا تحكم على، وإلا لو كنا نشترط هذه لوقعنا في المحذور الذي هو إما اشتراط الرضا وإما اشتراط القصد، وهذا ليس من منهج السلف في باب التكفير. ولذلك يقع الكفر عند السلف في مقابل ماذا؟ الإيمان قول واعتقاد وعمل. الكفر كما أن الإيمان يكون بالاعتقاد، كذلك الكفر يكون بالاعتقاد فقط، ولو لم يقل ولو لم يفعل. كما أن الإيمان قول باللسان، كذلك الكفر يكون باللسان فقط. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، هل بين النص هنا أنهم اعتقدوا أو أنهم رضوا؟ ما اشترط، قال ولقد قالوا كلمة، ولذلك علقوا بالكلمة كلمة الكفر. إذا لا يشترط القصد، متى ما تكلم بالكفر كفروا بعد إسلامه. ويكون الكفر كما يكون الإيمان بالعمل، كذلك الكفر يكون بالعمل ولو لم يصحبه اعتقاد ولا قول. هذا مذهب السلف في باب التكفير، أن الكفر يكون بالاعتقاد فقط ويكون بالقول فقط دون اعتقاد، وإلا لرجعناه للاعتقاد، ويكون بالفعل دون اعتقاد وقول. حينئذ اجتمعت الأنواع الثلاثة، رد القول والفعل إلى الاعتقاد، هذا مذهب الجهمية وليس مذهب السلف، يعني أنه لا كفر إلا باعتقاد، هذا ليس مذهب السلف. وحكاه ابن تيمية في الإيمان الكبير أنه لا يعرف إلا عن الجهم بن صفوان، عن الجهم بن صفوان، وأما السلف فلا يعرف عنهم ذلك البتة. إذن خلاصة أن الألفاظ العامة يدخل تحتها أفراد. ما الفائدة في الأحكام الشرعية المعلقة على أوصاف عامة؟ أن الشريعة أصول قواعد، لا نحتاج إلى أننا نأتي نسمي النصارى من أولهم إلى آخر، نحتاج إلى عشرات مئات ألوف الكتب، لكن تأتي قاعدة متى ما قال هذا القول فهو كافر. كذلك الشأن في المشركين، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى زلفى، هذا موجود الآن، فمتى ما وجد هذا المعنى نزل عليه الحكم الشرعي، وهو أنه كافر مشرك بالله العظيم. وأما الورع البارد هذا لا محل له هنا البتة. لكن ليس الأمر مفتوحا بمعنى أن كل من هب ودب يكفر، لا، ليس هذا المراد، ليس هذا المراد، وإنما من ضبط الباب من أصوله حينئذ هذا الذي أعنيه بالكلام، أنه يجب أن يعتقد. وأما الذي لا يدري رأسا من رجليه، لا يبتعد أحسن، الأخشى أن يكفر نفسه بعد وقد وقع بعضهم. طيب، صلى الله وسلم على النبي.